بالنجاسة بالغصبية إلى آخره. كذلك الجاهل هنا في موردنا الذي هو جاهل بمن، مو بالموضوع، جاهل بمن في موردنا، بالحكم بوجوب القصر على المسافر، هذا أيضا معذور، فقط معذورية موجودة في حقه، لكن حكم واقعي بالحرمة، بحرمة الصلاة في النجس في مثال جهل بالموضوع، ووجوب القصر في موردنا، هذا الحكم الواقعي موجود في حق الجاهل في كلا الموردين. جهة الاشتراك ما هي؟ أنه فعلية ما موجودة في حقه، كل واحد منهما معذور. ونعم يوجد فرق بينهما من ناحية، لكن فرق غير مهم. هذا يا أخي ترتيب البحث التفت له كل الزين بالشكل اللي قاعدة بين الكية، لأن عبارة الشيخ السلام من نقراها تشوفها إن شاء الله صعبة ترى، فالتفت شنو شلون. بل أكو فرق واحد بينهما، هي جهة الاشتراك ما هي، لا ننساها بعدين ندخل أبين الفرق. جهة الاشتراك شنو اللي بيّنتها؟ أن اثنيناتهم حكم واقع موجود في حكم يولا، بل موجود. مثال الموضوعات، الحكم الواقعي شنو هو؟ حرمة الصلاة في النجس في المغصوب، هذا موجود. في مثالنا في موردنا الحكم الواقعي ما هو؟ وجوب القصر، هذا موجود. فإذا الحكم الواقع موجود، المرتفع ما هو؟ فعلية، يعني هذا الحكم الواقع لم يبلغ مرتبة الفعلية، وكل منهما معذور. هاي جاء في الاشتراك. الآن إذا بين فرد مائز، لكن مائز غير مهم، وما هو المائز هذا؟ وهو أن الجاهل بالموضوعات خطاب ظاهري في حقه موجود. ماذا يقال له لهذا الجاهل؟ يقال له هذا طاهر، كل شيء لك طاهر، كل شيء. هاي في مثال الطهارة، في مثال غصبية شو تقول؟ الشك في الغصبية، كل شيء لك حلال، فحكم ظاهري موجود في حقه. فواقعا حرمة أكو، ظاهرا حلية أكو، فخطاب ظاهر بالحلية موجود، بالطهارة موجود. هاي في يا مثال، في مثال الموضوعات. وأما في مقامنا حكم ظاهري بمن؟ حكم ظاهري شقولا، حكم ظاهري بمن؟ بالتمام، ليس بموجود. ليش ليس بموجود؟ لأن ما يمكن توجيهه إلى، إذا أريد توجيهه إلى لابد ماذا يقال له؟ يا أيها ال... يا أيها الشنو قل لي؟ يا أيها الغافل والجاهل بوجوب القصر على المسافر، يكون هيك نوجه للخطأ، وهذا لا يمكن توجيهه إليه لأنه لا يرى نفسه، هو يشوف نفسه ما شاء الله علامة، لكن هو في الواقع جاهل غافل. فخطاب ظاهري ما يمكن توجيهه إليه، لكن لا يضر عدم توجيهه له. ليش؟ لأن هي ماذا فائدة الخطاب الظاهري؟ كل شيء لك طاهر في مثال الموضوعات، ماذا كان فائدته؟ فلننظر تلك الفائدة في موردنا، موجودة من دون الخطاب الظاهري ولا ما هي كانت الفائدة للخطاب الظاهري؟ ماذا كانت هي الفائدة؟ الفائدة كل شيء لك طاهر، هذا كان أن المكلف يمكن أن يصلي على نحو التقرب،

في هذا البيان الرابع ما احنا نريد ندعي. نقول لما يدخل الوقت او يسافر هذا الرجال وجوب الواقعي بالقصر ماذا؟ ينعدم، يفنى، يزول لقبح تكليف الغافل. لكن قبل ان يسافر حينما اختلط باهل العلم، اجا قعد شوية ويانا، فعلم ان في الشريعة الاسلامية واجبات ومحرمات، من الان يعاقب على ترك القصر. هو قبل بعد ما سافر خطيه، بعد سنة او سنتين يسافر، لكن من الان يعاقب على ترك القصر. هذا هو البيان ماذا؟ الرابع. اذا اتضح، اكرر لك البيانات يا اخي. اذا الحل الاول ان نقول على انه وجوب واجب الواقع والقصر ما موجود في حق هذا الجاهل. باي بيان ما موجود؟ اما بان بالصراحة نقول، نصير من المصوبة، نقول على انه الحكم مختص بمن وجوب القصر فقط بالعالم وجوب الواقعي. البيان الثاني ان نقول لا، وجوب واقع القصر موجود في حق الجاهل لكن بلا فعلية، كالجاهل بالموضوعات. غاية الامر فرق واحد، اكو الجاهل بالموضوعات خطاب، اكو في حق ظاهري. صاحبنا خطاب ظاهري ما موجود في حق، لان يمكن توجيهه الى، لكن وفي غنى عنه، لان تقرب يمكن يحصل بلا حاجة الى خطاب ظاهري، لان باعتقاده ما يأتي به هو مقرب. الصورة البيان الثالث ان نقول عقاب ما موجود حين العمل، حينما يسافر ويريد يأتي بالصلاة خطاب واقعي ما موجود، هذا سيد المدارك يأتي، لكن يعاقب الآن حينما هو في السفر ويترك القصر، الآن يعاقب على ترك التعلم. والمثال والبيان الرابع أن نقول الآن حينما يريد أن يصلي حين الغفل عن وجوب القصر، هذا على ما يقول الشيخ الأنصاري، تكليف بوجوب القصر ما موجود، ولكن ليش غافل، ولكن يعاقب. متى يعاقب؟ مو الآن يعاقب، كش وقت يعاقب؟ قبل سنة أو سنتين، حينما علم في الشريعة الإسلامية أو حين البلوغ، حينما علم في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات وترك التعلم، ذلك الحين يعاقب على تركه للقاصر. هذه أربعة بيانات، ولكن الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه البيانات الأربعة كلها مخالفة لظاهر كلام العلماء، لأن احنا قلنا ظاهر كلامهم ماذا؟ العلماء، أن هذا الشخص ماذا؟ معاقب وغير معاقب. ظاهر كلامهم معاقب، ولازم العقاب ماذا؟ أن وجوب بالقصر ماذا؟ موجود يا ما موجود؟ لازم موجود وفعلي، لا كما يقوله الأول أصلا ما موجود، ولا كما يقوله الثاني ليس بفعلي، ولا كما يقوله الثالث والرابع أنه ما دام غافل تكليف ما موجود. لا بل، فهذا كله مخالف ماذا؟ هاي الاحتمال، هاي البيانات الأربعة كلها مخالفة لظاهر كلام العلماء، مضافا إلى أن العلماء عندهم تعبير يشعر او يدل ان الجاهل تكليف واقعي موجود في حقه وفعلي. لهم فتوى، ما هي فتواهم؟ قلناها فيما سبق، يقولون من صلى في المغصوب جاهلا بحرمة الغصب، مو جاهلا باصل الغصب، جاهل بالموضوع، لا جاهل بالحكم، كانت صلاته فاسدة. عين قلنا فيما سبق ولا حكمهم بالفساد شيدل أنه حرمة القصر حرمة الصلاة المغصوب موجودة في حقه، إذ لو لم تكن موجودة في حقه فلماذا فسدت؟ صلاته. فهذا معناه التكليف الواقعي موجود وتكليف فعلي، وإلا كيف فسدت الصلاة؟ فإذا الخلاصة هذا الحل الأول ببياناته الأربعة غير تام، يعني مخالف لظاهر كلماتهم ومخالف لهذه الفتوى الذي انقلناها. أقول والبيان الأول في نفسه مستحيل. بيان الأول، شنو البيان الأول؟ اتصال الحكم بالعالم، لأن هذا احنا قرينا أنه في نفسه وماذا مستحيل يلزم من عنده، شنو قرينا؟ دور. قرينا بعد إذا الدور شلون ما أنه شغل تربع واضح. فإذن الشيخ الأنصاري مناسب أن شي يقول بل الأول في نفسه ماذا مستحيل. أطبق العبارة، يقول قدس سره، فالأول الحل الأول إما بدعوى كون هذا البيان الأول، بدعوى كون القصر مثلا. ليش قال مثلا؟ لأن أنت في مثال الجار والإخفاء ما قعدنا. إما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالف فقط، يعني وجوب واقعي في عقد جاهل ما موجود، وكذا الجهر والإخفاء. هذا البيان الأول انتهى، الذي أنا قلت مستحيل في نفسه هذا. وإما بمعنى نقول أكو تكليف واقعي لوجوب القصر لكن ليس بفعلي كالجاهل بالموضوعات، وإما بمعنى معذوريته فيه، يعني شنو؟ يعني غير فعلي قلت، بمعنى معذوريته فيه، فيه يعني فيما في وجوب القصر مثلا، وهكذا في الجهل والإخفاء. بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع، شلون جاهل بالموضوعات؟ بالغصبية، احنا خوفي مرده جاهل بالحكم، بالغصبية في شبهات الموضوعية، بالنجاسة، بالمعدري شنو. بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوعات يعذر صاحبه، لكن الجهل بالموضوعات يعذر أو يحكم ذلك ظاهرا ديما بخطاب ظاهري، يقال له كل شيء لك حلال في مثال الغصبية، أو في مثال النجاسة يقال له كل شيء لك طاهر، ويحكم عليه ظاهرا يعني حكم ظاهري، بخلاف الحكم الواقعي، بخلاف الحكم الواقعي يعني يحكم عليه ظاهرا بحكم مخالف للحكم واقعي، حكم الواقع الذي موجود في حقه يحرم الصلاة النجس، لكن ظاهرا ماذا يحكم عليه؟ كل شيء لك طاهر بصحة الصلاة وبأنك متطهر. هذا وين في الجهل في الموضوعات، لكن الجهل في موردنا الجهل في لا يتوجه إليه خطأ. وهذا الجاهل في موردنا وإن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري، يعني لا يقال له يا أيها الغافل والجاهل بوجوب القصر على المسافر يجب عليك التمام، لا يقال له ذلك، كما كان يقال وين؟ كما كان يقال في من كان يقال خطاب ظاهري حكم ظاهري، كما في الجاهل بالموضوع، في الجاهل بالموضوع كان يقال، أما هنا لا يقال. ليش قلت هنا لا يقال؟ لأن يمكن توجيه الخطاب إليه، هو إذا غافل الغافل لا يرى نفسه غافل. أقول صحيح الغافل لا يرى نفسه غافل فما يمكن توجيهه إليه، لكن في الجاهل بالموضوع قد واحد هم يقول الكلام نفس الكلام، فهم يمكن يقال له يا أيها الجاهل، هو الجاهل ما يرى نفسه جاهل من تفتين شذولا يولا، هو كل جاهل بناء نفسه ويفتهم هواي، فشنو الجواب؟ نقول ذاك يكون نفترض جاهل ماذا بسيط، ذاك يعني منو ذاك؟ يعني الجاهل بالموضوع بلي هيك يعني شاك، جاهل بسيط يعني شاك، يعني ما يدري انا بطاهر لو نجس ويقال له كل شيء لك طاهر. اما اذا كان جاهل بالموضوع على نحو الجهل المركب على رأي الشيخ الأنصاري ما يمكن توجيه الخطاب اليه، ما عاد يلتزم بشغل أنصاري وما يلتزم لازم وجهي سيلتزم الرجال ما يلتزم أنا ما أدري. على أي حال وإن لم يتوجه إليه خطاب

فيحرم ياهو يحرم، هذا غير الواجب بناء على دلالة الأمر بالشيء. الشيء ياهو هنا، الشيء ياهو هنا. الواجب، الواجب يعني وهو القصر على النهي عن ضده، ضده وهو التمام، كما في آخر الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر، فراح يصير فوات التمام الإتيان بالتمام مش راح يصير حينئذ حرام تعليقتك مولانا. ولكنه مقصود هيك ترى حرام، ولكنه يجزي، ولا هذا المقصود. أنا لذلك قلت كلمة بل مناسب، إذا من دون هاي التكملة بل كلمة بل مو مناسبة. ويرد على هذا الوجه، إن هذا معقول غير الواجب يجزي عن واجب لكن مخالف ظاهر الأدلة، ويرد هذا الوجه أن الظاهر من الأدلة كون المأتي به مأمورا به، مأتي به وهو التمام مأمور به في حق من؟ في حق هذا صاحبنا الجاهل. شنو يعني شلون ظاهر الأدلة؟ تجيب الأدلة بالله خلينا نشوفها. يقول مثل قولي عليه السلام في الجار والإخفاء، تمت صلاته ونحو ذلك من التعابير، تمت لا يقال إلا إذا كان الصلاة مأمور بها. وبعد ويقول الشيخ رضوان الله عليه، وانت أتيت بموارد قلت غير الواجب يجزي عن من؟ عن الواجب، ومثلت بأمثلة مو هيك مولانا. احنا نقول ممكن غير الواجب يقوم عن الواجب، لكن حتى في تلك الأمثلة نقول هذا الذي انت قلت غير واجب هو في الحقيقة ماذا؟ واجب مولانا. بلي مولانا، يعني الشيخ ما يريد يقول غير الواجب لا يمكن أن يجزي عن الواجب، يقول ممكن، لكن ذن الأمثلة الذي ذكرتها هذا الذي يتقد غير واجب وواجب بمقتضى العدل. هذا هنا يحتاج فتأمل أو فافهم، يوم يحتاج فافهم وتأمل، يعني نقول للشيخ رضوان الله عليه يعني شنو السفر همات، شنو أكو واحد يقول على أنه شنو واجب، هاي حتى شنو هاي مولانا، هاي شلون يصير هذا؟ ما أدري شلون. إيه يعني يسقط عنه ماذا؟ يعني غير الواجب أسقط ماذا؟ الواجب أسقطه ماذا؟ مؤقتان، فلا بأس. وإذا أمكن المؤقت أمكن ماذا؟ شلون؟ إيه لا يعني قصدنا أمكن ماذا بالتالي ماذا؟ إيه ولو شوء قليلا. لذلك يقول هسه إذا ما تريد هذا المثال، مثال مثلا ماذا؟ مثال مثلا مثلا مثلا الصلاة في النجاسة، الصلاة في النجاسة واجب يو غير واجب واحد يصلي في النجس، ها غير واجب لكن يجزي عن من؟ لعل المثال الصحيح هذا أحسن من ذاك المثال اللي تخاف واحد يقول ذاك إسقاط مؤقت. خوف نقول لك هذا إسقاط ماذا؟ بالكلية. خاف مقصود الشيخ هذا المثال، بعد إشكالنا إحنا ما يجي مو، لكن نشكل على الشيخ نقول على أنه فالشيخ وش يقول في هذا المثال؟ يقول أنت تقول هذا غير الواجب أجزع عن من؟ عن واجب. يقول لا أنا أقول واجب، لأن الصلاة مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ شنو؟ مع النجاسة واجبة، واجبة لأن هذا المجعول في حقه هي النجاسة ماذا؟ الطهارة الظاهرية مجعولة في حقه، بعد كل شيء لك طاهر مجعول ماذا؟ في حقه. فإحنا شو نقول للشيخ؟ إحنا شو نقول له؟ حتى نفسر فتأمل، نقول للشيخ إذا كان جاهل غير بسيط شنو رأيك؟ مركب هم أكو أمر في حقه بعد؟ أنت هو قلت تعلمتنا الجاهل بسيط كل شو أكو أمر في حقه، والمركب لا، على رأيك يعني إحنا ما ندري، على رأيك أنت تقول ما أكو أمر. لذلك يقول والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب، مثل قلنا الصلاة في الثوب النجس يجزي عن الواجب،

ما يلزم اجتماع الأمر بالضدين، لكن هذا ليس من الأمر الترتبي، وإنما هو من حدوث أمر بعد انعدام أمر آخر. فنظرية الترتب لم يقبلها من الشيخ الأنصاري. إذا واحد قال لك الشيخ الأنصاري يقبل الترتب ولا تقول له لا إهنان هذا في هذا المورد والآخر، ولكن بعد ذلك جاء المرزى هاي فائدة أجنبية بعد بينها. بعد ذلك جاء المرزى النائين قدس الله روحه الشريفة وشيد أركان إثبات الترتب. فالمشيد من هو؟ المشيد المؤسس، ما أدري المعطي رأس الخيط، ما أدري منه، مثلا كاشف الغطاء يوصل ترك الكيف، لكنه ماذا؟ المشيد للأركان المرزى النائيني. بعد بدع قدس سره، قال أنا أذكر لك خمس مقدمات، قام يذكر المقدمة الأولى أو طول بيها والثانية وطول بيها بعد ما يريد يثبت ماذا الإنسان هو المطلب. إنسان إذا هو راد يسوي غير ما ينقل ماذا من الغير، الحاصل لقد أجاد إنصافا لكن مع التطويل الشديد إلى درجة ماذا قد بل بعد يمل ماذا أطلع. بعدين الأغايون سيد الخوي دام ظله سيد الشهيد، وبعد صار من الواضحات يعني في يومنا هذا فكرة الترتب، وإن كان صارت مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يحتاج إلى إيضاح، هذا شوي يحتاج لماذا إلى إيضاح، وموطن ليس هنا على أي حال. لأن إذا قلنا أمر بالقصر أكو، لا إحنا قاعد نتكلم على هذا الرأي، لا قاعد نتكلم بناء على وجود الأمر ماذا بالقصر. إذا افتهمنا أمر بالقصر أكو بل يقال عصابة ويقال عصا. والثالث ما ذكره يعني الحل الثاني ما ذكره كاشف الغطاء من أن التكليف بالإتمام يعني بالتمام مرتب على معصية الشارع. معصية الشارع بمن تحصل؟ الذي كتبهم ما أدري فيها خربطة فليصححوا. على معصية الشارع ديما بترك القصر، فقد كلفه يعني الشارع بالقصر والإتمام. لكن والإتمام مش وكت، لكن والإتمام مش وكت، على تقدير على تقدير قيد إلما للإتمام، على تقدير معصيته في التكليف بالقصر. وسلك هذا الطريق من سلك كاشف الغطاء في مسألة الضد مثل مسألة الإزالة والصلاة في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين. إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم، إذا ترك حينئذ ماذا الأهم وهو الإزالة، يمكن بالأمر الترتبي تصحيح ماذا الصلاة. ويرده أننا لا نعقل الترتب في كلا المقامين، يا في المقامين يا مقام ويا مقام، في مقامنا مع القصر تمام، وفي مقام ما أدري ذي النجاسة ويا شنو إزالة ويا ما أدري الصلاة. وإنما يعقل ذلك إيش وقت يعقل حدوث الأمر الثاني فيما يعقل فيما إذا حدث التكليف الثاني شنو الجهر والإخفاف والقصر، بل اثنين تسوين واحد قصر وإتمام جهر لا في الضد موجود في بحث الضد. فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية، يكون يصلي ويا الوضوء هو محفوظ السلامة، ماذا ضيق الوقت عليه وما توضى وما توضى وما توضى وما توضى إلى شو وقت إلى أن ضاق الوقت، يسقط الأمر بالصلاة مع الوضوء، يحدث أمر جديد هذا لا بأس. كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت كلف التراب، هذا بعض. أما في سعة الوقت لا يمكن أن يؤمر بكليهما. الثالث نرجع إلى غد إن شاء الله.